وهناك إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة. قال الحافظ هذا حديث حسن إسناد غريب جدا. نعم. أحسنه السقاوي أيضا في الاجتهاد وقال ليث من رجال الثقات. قلت ورواه البيهقي في الشعب موقوف طبيعتي فهذا الحديث إن صح يعني أن المراد بقوله في الحديث الأول يا عباد الله إنما هم الملائكة. من الغريب شيخنا أحمد عبد الجليل الذي زرناه قريبا. إيه. حسمينا أحمد عبد الجليل. إيه. كويس. هذا نرمي أصوري. أنا عاد واحد. فأقول لبس علينا في الجلسة البيس رهيب قال فتحة مسألة الاستغاثة. فإذا به يجيزها. واستدل قال في حديث إذا ظل أحدكم فلينادي يا عباد الله اغثوني والشيخ مصحح بالصحيح الأول. الله أكبر. أنا حدثني مع الإخوان قلت له لا هذا منذ أنا رجعت قلت والله بدي أشوف رجعت قلت لعلي اختلط علي الأمر. فرجعت فإذا الأمر ليس كذلك. وكذلك أيضا لبس في شغلة أخرى وهو حديث حارثة مضعفينه في الإيمان لابن أبي شيبة شيخنا برضو كمان قال الشيخ بصححه. قلت له ما هو صحيح. الله المستعان. لا رجل ما دام أخي سلك طريق الجماعة التصحيح والتضعيف بالكشف صار هوى. الآن بالكشف شيخنا صار هوى. الله المستعان. إيش قلت أنت؟ قم والجلوس معكم بارك الله الله سبحانه وتعالى أن يسر لي ولإخوتي في الله الجلوس معكم ورؤيتكم الله يبارك فيك وأن نأخذ من وقتكم الثمين الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. اللهم آمين يا رب العالمين. معي سلام من ابن الأخ علي الحسن أبو أيمن من تلاميذكم في دمشق. علي الحسن حملنا السلام. نعم ابنه حملنا السلام. أهلا مرحبا. ويسأل نيابة عن والده عن آخر مؤلفاتكم لأنه يريد شراءها وإهداؤها للوالد أو بعثها. والله الآن ما في شيء صدر في الطريق إن شاء الله قريبا المجلد الخامس من الصحيحة ومن الضعيفة والمجلد الثاني من مختصري لصحيح البخاري. هذول الأشياء الجديدة وهن هنا طبعوا وحققوا وصححوا وما بقى غير تصوير في لبنان وعسى أن يكون ذلك قريبا. وفيك بارك. عندي مجموعة أسئلة معظمها في أحاديث من حيث صحة تلك الأحاديث من كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر. في حديث عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة لا يصير إلى واحد منهم ثم تجيء الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم قتالا لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي. أخرجه الحافظ أبو نعيم في صفة المهدي هكذا. حديث ضعيف هذا مخرج في مجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة. في رواية أخرى يذكر اسم أحد هؤلاء الثلاثة فيهم عبد الله خلفاء أو أبناء كلهم ابن خليفة أيضا نفس الحكم واحد. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة الرابعة 18 عاما ثم تنجلي حين تنجلي وقد حسر الفرات على جبل من ذهب تكب عليه الأمة فيقتل عليه من كل 9 7. أخرجه الإمام أبو عبد الله نعيم بن حماد في كتاب الفتن. هذا الحديث بهذا اللفظ ما نعرفه لكن العزو المذكور يدل على ضعفه. ثم ما يتعلق الكلب فهناك حديث يغني عن هذا الحديث وهو صحيح في البخاري وهو قول عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل حوله أو فيه الناس وربما يقتل من 199 أو كما قال عليه السلام. شفنا الحديث والله هذا الحديث صحيح ويغني عن ذاك. هذا بهمك لفظه الآن نخرج لك يا بس حول المدة يعني 18 لا لا ما في مدة. يبدو لك أنه أكثر أحاديث هذا الكتاب حديث. قال أبو يوسف فحدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال يحج الناس معا ويعرفون معا على غير إمام فبينما هم نزول بمنى إذ أخذهم كالكلب فثارت القبائل بعضها على بعض فاقتتلوا حتى تسيل العقبة دما فيفزعون إلى خيرهم فيأتونه وهو ملصق وجهه إلى الكعبة يبكي كأني أنظر إلى دموعه فيقولون هلما فلنبايعك. اللي هو السؤال بالذات حول هل هنالك أحاديث صحيحة في نهر الحاج بمنى؟ لا بارك الله. يسمع الأخوة لفظ الحديث من رواية مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية الصحيحين عن أبي هريرة يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا. تمام غيره. حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد حتى ترفع رايات سود من المشرق فيسألون الحق فلا يعطونه ثم يسألونه فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فمن أدركه منكم ومن أعقابكم فليأتي إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي يواضع اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. أخرجه الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه. هذا الحديث هو رواية حول الحديث الأول أو بهذا التمام والكمال لا يصح لكن أيضا فيه جملة صحت عن الرسول عليه السلام بلفظ لا تنقضي الدنيا نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليك. بإمكانك أن تسأل حيث أنت أو أن تسأل حيث أنا والثاني أحب إلينا وما أن صاحبنا خالد وعنا ضيوف آخرون فشو رأيك تكون معنا ولعله يصدق عليك وعلينا قول نبينا هم القوم لا يشقى جليسهم. لم يكن إلا هذا شيخي كان يحسدني ويدفعني عن أهلي الله يجزيكم خير. يلا حي أهلا بارك الله فيك وفيك بارك ولا نجي ناخذك إن شاء الله أنا أعطيك بإذن الله الله يجزيكم خير. لولا أنه المسجل مشغول بالتسجيل كنا أنبناه بأن يخدمك نيابه عني. شايف في واحد من اخواننا لا تنقضي الدنيا، وفي لفظ لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه واسم ابي اسم ابي، يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. واضح؟ هذا صحيح. لا. ما في حديث صحيح حول الرايات السود. كلها أخي تدور حول رواية واحدة بألفاظ متعددة. عليكم السلام ورحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا علي عليه الصلاة والسلام. عليه السلام. لا تقل عليه السلام. وهكذا مكتوب في هذا الكتاب. لأنها شيعية. سألت السؤال أول مرة برضي الله عنه. وأقول رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراء على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ. غير صحيح. غير صحيح. هذا الحديث. بقي آخر حديث في مجال الإمارات الساعة، اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة. هذا الحديث صحيح. نعم. وآخره: ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائه. نعم. من المقصود بالعدو الذي من ورائه؟ مش معروف هذا للآن يعني. لا، هذا لا يعرف إلا حينما يتحقق الحديث. البعض فسره بأنها الشيوعية. هذا رجل من الغيب أخي، هذا لا يجوز. السؤال أخي حول مصافحة المرأة الأجنبية. هناك من يقول بأنه يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، وهناك من يقول يجوز تقبيلها، ويستدل ومعه دليل، ويجوز ومعه دليل يجوز تقبيلها. معه دليل حديث. أكمل لك السؤال. صحيح. يستدل بحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها والحديث البخاري. ما شاء الله. البيعة مردود عليه فهمه للحديث. أنا بس أوضح أساس يعني. أنا عارف. تفضل. بارك الله. علمنا توضيح الواضحات ولا مشكلة. تفضل. رجل المعذرة بأنه أنا يعني أتكلم أكثر من اللازم في اللي، بس أنا من أجل أن أستوضح لأرد يعني. أنت معذور. بارك الله فيك. فيقول هذا الحديث يدل بمفهومه ومنطوقه على جواز المصافحة. ما شاء الله. وعلى الأقل عند المبايع. من الحديث يقول في البخاري: فقبضت امرأة يدها. فيقول منطوق الحديث أن البقية كنا قد بسطنا أيديهن بالبيع. ما شاء الله. ومفهوم الحديث. ومفهوم إذا كان هذا منطوقه فمفهوم أين هو؟ يقول أنها إذا كانت باسطة اليد للبيعة فمفهومه أن البقية قد أيضا بايعنا يعني في بها. طيب. فما جوابكم؟ أنا كنت في البداية أريد أن أقبل رأسكم. هلا الجماعة هدول إذا بدهم ينقلوا هذا الخبر طبعا بلا تشويه، بس أنت خربت علي وحدي أنك ما أطعتني أنه قبلتني، فأنا حبيت خليها مثل الواقع تماما حتى نقربها للناس، وعلى أساس فليبلغ الشاهد الغائب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، هذوني بيطلعوا برا بيقولوا إنه شفنا الشيخ مد إيده. ثمين لا أبو فلان شو اسمه كان ديه؟ أبو أيمن. أبو أيمن بيطلع بيقولوا مد إيده لفلان، هل بيسمعوا شو بيفهموه؟ أنه صافح الألباني أبا أيمن، هل يكون خبرهم صحيحا؟ أو يكون فهمهم صحيحا؟ ما فهمت علي يمكن الآن هنا. الآن ما فهمت. أنا عارف، أنا أقرأ الفهم أو العكس من عيني الباهي معي. لحظة بس. نعم جزاك الله خير. الحديث في البخاري لكن الخطأ في الفهم. هنا بس خليني أنا أشرح لك ما أردت أن أشرحه لك حتى يلسخ في الذهن وتفهم أن الحزب الذي قال لك أن هذا الحديث يدل على المصافحة منطوقا ومفهوما ليس منطوقا بل ولا مفهوما، يدل على المصافحة. وأنا مثلت لك آنفا صورة نقرب بها تلك الصورة التي غابت عنا حقيقتها وفهمناها من الرواية في صحيح البخاري فهما صحيحا. قلت لو أن أحدا من هؤلاء الحاضرين نقل ما شاهد بعينه أن الألباني مد يده إلى أبي أيمن، نعم الله يهديك، أنت على حساب تنكر على الناس اللي يخربشوا عليك. فاهم هو؟ أنت خربشت على حالك مالك داري الله يهديك. لذلك لازم يكون لسان حالك فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فأنت بتلوم الناس لوم نفسك. لكن لا تلوم الناس لأنك ما رح تلوم نفسك، الناس يبقوا مأخوذين. انت حكيتك انت الألباني مد يده، ما هاي كررت مرانا يا شيخ، موجودة عندك أكثر من مرة. الذي نقل عن الألباني أنه مد يده لمصافحة أبي أيمن نقل لبعض الناس، ثم بعض الناس أخذوا من هذا النقل والنقل من هذه الرواية أن الألباني صافح فعلا أبا أيمن. هل يكون قد فهم الرواية بمنطوقها ومفهومها أم ضل عنها ضلالا بعيدا؟ فهذا هو الجواب عن ذاك السؤال. الآن إضافة جديدة في السنة الصحيحة، يفهم أن بيعة النساء المقابلة لبيعة الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت تماما في صورة البيعة. الرجال كان النبي يصافحهم، أما النساء فعندنا نص بأنه كان لا يصافحه. عندنا نص عام عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وعندنا نص خاص في البيعة من رواية أميمة بنت رقيقة وكانت من المبايعات، طلبت إحدى النسوة أن يصافحهن عليه السلام كما صافح الرجال، فقال إني لا أصافح النساء. هكذا أهل الأهواء قديما وحديثا يأخذون بما تشابه من النصوص ويدعون صراحة النصوص. إني لا أصافح النساء نص لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفي وفي البيعة حيث زعم ذاك الذي حكيت عنه ما حكيت أن مصافعة وقعت في البيعة. من أين أخذ؟ من مد المرأة يدها. إذن الرسول ما صافع مرة قط لا في البيعة ولا في غيرها. لكن عندنا المد من بعض النسوة ثابت لا مجال لإنكاره إطلاقا، ومن هذا الحديث الذي في البخاري. لكن هذا المد كما مثلنا لك آنفا لا يستلزم أنه وقعت المصافحة. ماشي إلى هنا؟ قبضت المرأة يدها. كيف؟ أنا أسألك إيش أنت تتكلم؟ أنت أجب عن السؤال. ماشي إلى هنا ولا لا كلام؟ إذن ليه عم تسأل؟ أنا لسه بدي أمشي بالكلام. أقول الشيخ يعني حول النفي، النفي الذي ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنا لازلت أستوضح من أجل الرب، يعني ليس إلا للقناعة قبل إيراد الحديث وهذا إن شاء الله واضح. يقول إنه من المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. عائشة تنفي بناء على منتهى علمها بالأمر، مثل قضية الجمع. هذا أمثله. إيه وين المثبت؟ المثبت وين؟ يقول هذا الحديث يثبت. أنا حديث اللي في البخاري اللي ما انتهينا منه. الله يهديك، الظاهر أنك ما اقتنعت. لا مش كيف؟ فقبضت امرأة يدها. يا أخي لا تفيد علينا حديث الظاهر وقالت عليه وعلينا. شوف فائدة جعلت الحديث وقد أجبناك عنه، وين الإثبات؟ هل يلزم من مد اليد، وأنا لسه ما انتهيت من الشرح، هل يلزم من مد اليد المصافحة؟ لا يلزم. إذا لماذا رجعت إلى الحديث وتقول المثبت مقدم عن النافي؟ وين المثبت؟ الذي سبق آنفا. لكن هذا ليس مثبتا للمصافحة، هذا مثبت لمد اليد. ولا يلزم من مد اليد المصافحة وأنت شف بعينك. فما لك الآن بتشك في الموضوع على أني أنا ما أتممت الموضوع. أصبر وما صبرك إلا بالله. قلت وآنفا ثبت مد اليد من بعض النسوة ثبوتا لا مرد له. أول ذلك هذا الحديث، حديث البخاري. وظننت أنني انتهيت من إثبات أنه لا يدل على المصافحة. قلت هذا أولا. ثانيا، هناك حديث أن امرأة مدت يدها فقال عليه السلام: هذه يد امرأة أم يد رجل؟ مدت يدها للمبايع في نفس قصة البيع. قال لها: هذه يد رجل أم امرأة؟ قالت: يد امرأة. قال: اخضبي اخضبي، لأن الرجال ما بيخضبوا، اخضبي يدك حتى تثبتي أنك امرأة. هذا حديث ثاني فيه مد اليد، لكن أيضا ليس فيه المصافحة. فيمكن أن يؤخذ من هذا الحديث ومن ذاك أن بيعة النساء للرسول عليه السلام ومبايعة الرسول للنساء كان بمد الأيدي وليس بالمصافحة. عرفت؟ كان بمد الأيدي وليس بالمصافحة. عرفت بقى هذا الحديث وذاك شو بيعطينا؟ وهنا حديث يفيدنا جدا في هذا الموضوع، لكن ربنا امتن علينا أن لا نحتج بشيء ما صح لدينا، لكن يجوز الاستشهاد. وبخاصة أنه مثل هذا الحديث سنده يصححه بعض المتساهلين. في حديث في مسند أحمد وغيره أن الرسول أرسل عمر ليبايع النساء نيابة عنه، فكان عمر يمد يده من طرفه والنساء يمددن إليهن من طرفهن، وكانت البيعة هكذا. واضح؟ واضح. أخيرا، إذا صح من حديث البخاري وحديث غير البخاري وهو الثاني تبع الخضر، وهذا مخرج عندي في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، إذا صح أنه يلزم من مد اليد من النساء هو المصافحة، فهنا يأتي سؤال: هل كانت هذه المصافحة بفاصل ولا بوضع صفحة الكف على الكف كمصافحة الرجل للرجل؟ هي عقبة أخرى في طريق هؤلاء أصحاب الأهواء. أيضا نحن نقول أن هناك بعض الأحاديث لا نحتاج نحن بها، لكننا نستفيدها كاحتمال نضعها حجر عثرة في طريق الذين يستغلون الأحاديث الصحيحة ويتأولونها بغير تأويلها الصحيح، أن الرسول كان يصافحهن وعلى يده ثوب. عرفت؟ على يده ثوب. في حديث آخر مثله في الضعف أنه كان هناك إناء من ماء، طشت كبير فيه ماء، بغط رسول إيده، وهذه المبايع بتغط إيده، ما في تماس إطلاقا. التماس الموصل هو الماء. أيضا هذا نحن لا نصححه، لكن نقول هذا وذاك كله محتمل. أظن انتهينا من هذا، لكن أريد أن ألفت نظرك، وقد ألمحت لك، ما أدري انتبهت أم لا، إن الذين يحتجون بحديث البخاري على أن المصافحة منه عليه السلام للنساء ثابت في البيعة، هؤلاء يقولون أكثر من هذا الثابت بزعمهم، يقولون يجوز مصافحة المرأة عند الملاقاة، أليس كذلك؟ ولا ما تدري؟ أنا لست تحريريا. الله يهديك، الله يهديك. إله حق أن يقول لي لست تحريريا؟ من أين أنت فهمت أنك، أنا بظن أنك تحريري؟ أنا عم أسألك، أولئك الذين يحتجون بهذا الحديث، أنت راح تذكرني بقصة شامية، شايف شلون؟ تعرف قصة تداك الحرامي اللي كان يسرق الدجاج؟ خليها مستورة بقى. بسم الله. يعني أنت يا أبا إيمان قلت في أثناء كلامك ما مفاده أنت بتناقش مشان تعرف كيف تناقش، أليس كذلك؟ وعلى الأساس أنا ماشي معك أناقش لتتعلم كيف تناقش. أحفظ هذه النقطة، هذه نقطة فقهية مهمة جدا. إذا جاء النص على خلاف القاعدة حينئذ هذا النص يستثنى من القاعدة، يعني مثل إذا كنت قرأت شيء من علم أصول فيه نص عام وخاص ومطلق ومقيد إلى آخره، لكن مثال راح يوضح لك. وكثيرا ما أنا أورد هذا المثال لتوضيح وإزالة الإشكال. حرمت عليكم الميتة، معناه كل ميتة حرام. جاء الحديث أحلت لنا ميتة ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. كيف نوفق بين الآية وبين الحديث؟ نقول الآية عامة كل ميتة، الحديث استثنى من الكلية هاي جنسين الحوت والجراد. هل يجوز لنا أن نستثني من الآية غير دون اثنين؟ الجواب لا. ليش؟ لأن النص عام بيقول لك كل ميتة حرام، هيك معنى الآية حرمت عليكم ميتة يعني كل ميتة. الحديث استثنى جنسين نوعين الحوت والجراد. إذا نقف عند هذا الاستثناء ولا نزيد عليه، لأنه بيمنعنا من الزيادة النص العام. ماشي؟ لو فرضنا جدلا أن ذاك الحزب أصر على تفسير حديث أم عطية في البخاري أنه مدت يدها يعني الرسول صابها، لو فرضنا هيك منقول له حينئذ نستثني هالحادثة من ذيك الكلية، ما مست يد النبي يد امرأة قط إني لا أصافح النساء، ها هو اللي فيه مصافحة نوقف عندها. ماشي؟ قول هاي المصافحة مثل ما قلت أنت حكاية عنهم، وين وقعت؟ في البيعة. هل يجوز مصافحة النساء عند التلاقي مع بنت عمه وبنت خالته وجارته إلى آخره في الطريق في الدار بناء على هذا الحديث؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه عنا قاعدة كلية. صح؟ الجماعة ما بيقولوا هيك، ما بيقولوا بيجوز مصافحة المرأة في البيعة فقط، لا بيقولوا حتى عند الملاقاة والتحية والسلام وصباح الخير ومساء الخير والآخر. تعرف هذا عنهم ولا لا؟ إذن الآن أنت أخذت تعليم جديد كيف تناقش الجماعة وتقولهم بعد الشرح كله سلمنا لكم على بياض إنه هذا الحديث فيه مصافحة، لكن لا ما في مصافحة، لكن جدلا على القاعدة السورية هذي ما بيجي معه سامعه. صح؟ هاي نحن راح نمشي معكم انه هذا الحديث فيه مصافحة، لكن المصافحة كلية ولا جزئية؟ جزئية. بنقول لهم قفوا عند هذا الجزء ولا تعدوا هذا الجزء إلى أجزاء. كل ما بتقول السلام عليكم بتتابع المرأة. ثم ليس هذا وما ستسمعه أغرب وربما ما سمعته منهم. هم قالوا في نشر لهم بأنه يجوز للمسلم إذا سلم على المرأة المسلمة ليس فقط أن يصافحها بل وأن يقبلها أيضا لكن بشرط عدم الشهوة. تعرفها عنهم؟ زادك الله عنهم. هذي بيصل الأمر معه إلى هذه إلى هذا الحضيض. شو بقى بيجي بيحتاج بحديث أم عطية وليس فيه ذكر المصافة إطلاقا وبيضرب عرض الحائط بحديث عائشة وبحديث أميمة بنت رقيقة وبعدين الرسول عليه السلام اللي وضع قاعدة عظيمة جدا من باب سد الذريعة. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش وفي رواية فيها ضعف اللمس والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هم من ضلال هذا الحزب وجهله بالإسلام لا يقولون بباب سد الذريعة. لابد عندك فكرة عن باب سد الذريعة وهذا الحديث من أدلة على هذا الباب سد الذريعة. فحينما يقولون بجواز المصافحة خالفوا هذا نوع من الزنا كالنظر والسمع واللمس والمشي إلى المرأة. صحيح ما وقعت الفاحشة الكبرى لأن الحديث ختم كلامه بقول عليه السلام والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ثم هل تدري عن هؤلاء مما يدلك على بالغ جهلهم بالإسلام أنهم يبيحون النظر إلى الأفلام العارية وإلى السينمايات المفسدة وإلى التلفاز وإلى الصور الخليعة والمجلات الدنيئة وإلى آخره. هل تعرف ذلك؟ أهلا وسهلا. كيف حالك؟ ما شاء الله. كيف حالك؟ هل تدري هذه المفسدة التي يقولون بها؟ ما تدري أيضا. يقولون بهذا. المهم عرفت الجواب إن شاء الله عن الحديث. بسم الله. شيخنا في حديث يعني بارك الله فيكم على لسه بدنا الدور لأبو عبد الرحمن لأنه أكثر من مرة قطعنا عليه فكره. يعني أنا يعني أعرف أن الخطورة أنه فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وهي تنزهت عن ذلك وقبضت لها. ألا ترى معي هذا الأمر؟ هو كذلك. يعني ما يكون في الأمر خطورة؟ خطورة أخطر. صدقت. جزاك الله خير. تفضل. شيخنا نقول تأكيدا لكم كلامكم الطيب بارك الله فيكم. وعليكم. حديث وارد في نفس مسألة البيعة يشير صراحة إلى أن البيعة كانت بالقول وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. إيه هذا صريح في أن البيعة للنساء كانت في القول لا بالفعل. أي نعم. بارك الله. وفيك بارك. غيره في عندكم شيء؟ تفضل. في بعض الكتب موجودة عليها وقف الله تعالى هل يجوز بيعها أو شرائها؟ ما يجوز. السعودية من الوقت. السعودية من وقت المكتبات. إيه وإيش السعودية صار هو العهد النبوي يعني؟ السعودية مثل غيرها من البلاد خاصة التجار لا يحرمون ولا يحللون. نعم ما زدت على صاحبك شيئا. أقصد يعني هل ما يجوز نشتري المصحف هذه مثلا؟ كيف؟ نشتري المصحف ما يجوز؟ إذا كانت توقف ما يجوز. مكتوب عليها وقف ولا هي؟ يا أخي فهمت، مكتوب عليها وقف يعني. لما تقول مكتوب عليها وقف، أليس آكد مما لو لم يكن مكتوب عليها وقف؟ يعني هي موقوفة وصية، لكن مش مكتوب عليها وقف. يجوز بيعه؟ لا يجوز. يعني كتاب، أي كتاب مثل هذا الكتاب، شو مكتوب هون؟ المقاصد الحسنة، موجود وين؟ في مسجد، مو مكتوب عليه وقف. هذا صار وقف، مجرد ما وضع في المسجد صار وقف، ولو كان مو مكتوب. فإذا كان مكتوب وقف من باب أولى. لذلك لا يجوز ما كان وقفا لله عز وجل أن يباع وأن يشرح، وإلا افتحوا باب بيع الأوقاف الإسلامية كلها للناس ويتاجر الناس فيه. هذا وقع مع الأسف. هلا احنا نشوف في بلاد الشام مسجد تدخل فيه بتشعر انه مقتطع منه بيت. شو صار هذا؟ شركة ابتداء على الوقت، والأيام راحت. غيره تفضل. هناك بعض العامة يقولون، يعني عندما يحلفوا أو يقسموا يقولون وشرف ربي وشرف ربي، هل هذا يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز؟ لا. ويقول وحياة اللي خلقني، هل هذا أيضا؟ وحياة اللي خلقني، بلا شك الله خالق كل شيء. نعم. هذا يجوز. إثبات الحياة قصد الشيخ. نعم. الحلف بأن يعني إثبات الحياة لله والحلف بحياة وحياة الله. يقول بحياة الذي خلقني. الحي القيوم ما فيها شيء. نعم. المزارعون في عندهم عادة أنهم يبيعون مثلا في أول موسم 10 أكياس أو شوالات قمح، إلى آخر الموسم ترد 20 أو 25، فما هو الحكم؟ مش هاي بيع شو اسمه السلم والسلف كلاهما؟ طبعا يجوز هذا. طيب شيخنا، بعضهم يقيس هذا على لتجويز بيع التخصيص. قياس باطل. أجبنا عن هذا أكثر من مرة. الذي يبيع بالتخصيص يضمن 3 أشياء، ومن هنا جاءت الحرمة، وجاء أنه خلاف بيع السلم أو سلم. يضمن رأس ماله، ويضمن الربح الكاش النقد، ويضمن ربح التخصيص. 3 أشياء. الذي يبيع بيع السلم أو يشتري لا يضمن أحيانا رأس ماله. نعم يا شيخ، ما حكم الذين ينكرون عذاب القبر؟ ما حكم إيش؟ الذين ينكرون عذاب القبر حكمهم أحد شيئين. إن الذين ينكرون، إن كانوا يعلمون أن عذاب القبر ثابت الكتاب والسنة، ثم هم مع علمهم هذا ينكرون، فهم كفار. وإن كانوا لا يعلمون فهم جهال، وإذا كانوا جهالا فعليهم أن يطبقوا قول الله عز وجل. بدك طول بالك، ومتى هي حالك تتكلم وأنا لسه ما خلص من ما أتكلم، أصبر. فإن كانوا جهالا فعليهم أن يطبقوا قول الله، فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. ف فإن لم يسألوا فهم فساق. عرفت هذا التسلسل؟ جبنا أدلة من الكتاب والسنة فردوا علي بأنه مثلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقولون هذه خاصة في آل فرعون. أي نعم. طول بالك، خلي صاحبك ينتهي من كلامه واحفظ دورك أنت، وإن كان الوقت الآن جاول. اسمع، هؤلاء يؤمنون بشيء اسمه السنة ولا لا يؤمنون؟ يؤمنون. لماذا وقفوا عند الآية ولماذا لم ينتقلوا للسنة؟ وفي السنة حديث كثيرة وكثيرة جدا. أولا يجب عليهم من الناحية الفقهية أنه إذا انتهى أهده من التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من أربع، في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذا كانوا يؤمنون بالسنة فهكذا السنة تأمر كل مصل أن يستعيذ بالله من هذه الأربع في آخر كل صلاة قبل السلام، ومنها الاستعاذة من عذاب جهنم. فهل يفعلون؟ لا يفعلون. تدري لما؟ لأنهم يحملون فلسفة أضلتهم سواء السبيل كتلك الفلسفة التي حكى عنهم آنفا صاحبنا أيمن. وقد تحكي أنت فلسفة أخرى، وهي أنهم يقولون بأنه حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. تحكيها عنهم ولا لا؟ فأنا حذير، يعني حذرت، ولذلك فأنا بحكي قبل ما تحكي أنت. وهذا من ضلالهم القديم. ولقد قلت لهم، وكانت تقوم هناك بيني وبينهم مناظرات كبيرة وكثيرة جدا، قلت لهم: أنتم متناقضون في عقيدتكم أشد التناقض. إنكم كنتم تقولون في أول طبعة من كتاب شيخكم تقي الدين النبهاني طريق الإيمان: لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. هكذا مضى حزب التحرير سنين وهو يعتقد بهذه الكلمة التي قالها رئيسهم في هذا الكتاب طريق الإيمان: لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. ثم بدلوا وغيروا فطبعوا الطبعة الثانية وقالوا: لا يجب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. تعرف هذا التفريق؟ قلها صريحة، تعرف أو لا؟ طيب، واضح الفرق؟ الفرق واضح؟ إيش الفرق بين لا يجوز وبين لا يجب؟ إنه في تناقض بين النص الأول والنص الثاني. إيش هو وجه التناقض؟ هو كذلك. إنه يؤخذ بالأحد. كويس. فمن قبل كانوا يقولون لا يجوز. الآن صاروا يقولوا لا يجب، أي يجوز. هذا التناقض الثاني. التناقض الثالث، وعليه فارقتهم ولا أدري إن جد عندهم شيء جديد رابع، وهو: يجب التصديق بحديث الآحاد. راجعوا إلى القول بالوجوب لكن ليس بالإيمان وإنما بالتصديق. ففرقوا بين إيمان وبين تصديق، والتفريق لفظي أما المعنى فهو واحد. كيف الآية بتقول: ومصدقا وبنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا شيء مما قلته لهم. بعد إيش استقروا؟ آخر شيء فارقتم عليه يجب التصديق، لكن لا يجب الإيمان به. قلت لهم الذي وصلكم إلى هذا التغيير والتبديل هو جهلكم بالشرع، لأني كنت أفحمتهم بهذا الحديث. قلت لهم أنتم كنتم تقولون لا يجب لا يجوز، ثم عدلتم إلى لا يجب. كيف تفعلون يوم كنتم تقولون لا يجوز في الوقت اللي بتقابلوا بهذا قولا آخر بتقولوا يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام؟ فماذا تفعلون إذا جاءكم حديث كهذا الحديث فيه حكم وفيه عقيدة؟ الحكم قولوا استعيذ بالله من أربع، من جملتها أعوذ بالله من عذاب جهنم، هذا حكم. نعم عذاب القبر، أحسن، هذا حكم. فإن أخذتم به هل تأخذون به ولا تؤمنون به؟ كيف هذا؟ تقولون أعوذ بالله من عذاب القبر وأنتم لا تؤمنون به؟ لجاء الله أكبر، تعلموا السياسة الجماعة ودخلوها في الدين، ولذلك لفوا داروا شوالوا يجب التصديق، خلصوا حالهم من القول السابق الوجوب وقالوا يجب التصديق. فنحن إذا نقول أعوذ بك من عذاب جهنم مصدقين وليس مؤمنين. شوف هذا يا أخي جهل هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر. هاي عذاب القبر ثابت في هذا الحديث وفي أحاديث متواترة. هم يقولون عقيدة لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والأحاديث ليست قطعية الثبوت. فهذا حديث أحد، وما أسهل عليهم أن يقولوا في رد الحديث في العقيدة حديث أحد. وكذلك يفعل الغزالي الذي أثار الفتنة بين المسلمين في هذا العصر، حديث أحد وأنكر عشرات الأحاديث الصحيحة. سلفهم في هذا هو حزب التحرير. فأنكروا عذاب القبر بحجة أنه حديث آحاد، هذا حديث في عذاب القبر. واستنزهوا من البول فإن أشد عذاب القبر من البول، استنزهوا من البول. حديث اثنين، حديث مر عليه السلام بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، إلى آخر الحديث. هاي ثلاث أحاديث. وحديث أن الرسول عليه السلام مر بقبرين وهو على دابته فشمست به فقال ما هذا القبران؟ قالوا له مات في الجاهلية. قال لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. أحاديث كثيرة متواترة، لكنهم لما كانوا جهالا في علم الحديث يحسبون كل حديث حديث آحاد، ومن ضلالهم أنهم لا يأخذون بقوله عليه السلام الأئمة من قريش، علما أن هذا له علاقة بالأحكام وليس بالعقيدة، الأئمة من قريش. وقال عليه السلام كما في صحيح البخاري لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، ما أخذوا بهذا الحديث، ولذلك لا يشترطون في خليفة المسلمين أن يكون قرشيا. لماذا؟ حديث آحاد. تسربوا من فلسفة لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة فأوصلوها إلى الأحكام، حينما لا تطابق هذه الأحكام أهواءهم. مع أن أمير المؤمنين في زمانه وهو أحمد بن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري قال حديث الأئمة من قريش متواتر، لكنهم قوم لا يعلمون، فأريح شيء يتكلموا بجهل بدون علم. والله المستعان. نعم تفضل. شيخنا شخص أفتى، طبعا هو ليس من أهل العلم، لكن ظن بأن ما فعله الصواب، وما خطر كذلك في باله أن يسأل عالما، أفتى بصرف أموال ربوية في جلب مكتبة وكتب للمسجد. أفتى بصرف أموال ربوية يتخلص منها، يعني يجلب بها مكتبة أو كتب للمسجد. نعم هذا الذي جاء بعد الأول هل كان محددا ولا في أو غير محدد؟ لم يكن محددا. أي مشكلة، ولذلك لكل سؤال جواب. فما هو السؤال الآن المحدد؟ غير السؤال ذاك يعني شيخ. أي شيء أي شيء أنت ما هو السؤال المحدد؟ لا تحديد، لكن أنا لأني سألت مجموعة أسئلة محددة سابقا، يعني كنت استقرأ منها أنه مثلا هذا أفتي بكذا وكذا. من هو الأفتي؟ يعني مثلا شخص معين ترك شيء معين مثلا في مسألة متعلقة بالحج، فأقول لك مثلا هذا على افتراض أنه أفتى له عالم بهذا فيكون معذورا، يعني أفهم منك أنه معذور فيكون معذورا، يعني أفهم منك أنه معذور. هذا السؤال أنت سألته أكثر من مرة وأوجبت عليه أكثر من مرة، فأظن ما هو هذا سؤاله. تمام، بس ما يقصد أنه أفتى غير عالم. لا هو أفتى نفسه، سؤاله الأول كمان نفسه. هذا مستختلف تماما، افتراق. لا هو عم يطرح سؤال ثاني هلا. خلاص الوقت؟ الحمد لله جزاك الله خير. شيخنا هذا كاتب انه في نشرات ما ادري. ايه في نشرات هذا وميت من ذكرت. اي نعم في نشرات. كان بهم هذول الجماعة خسرين جدا. لا اول ما في هذا اجاني طلب من فيليبي في هذا المكتوب، واجاني كمان لا اجاني الله اعلم لا الورقه اللي بدي بحث فيها هون، هذول جماعه الجهاد.